والعشاق بيصلي وعليه اللهم صل عليك يا رسول الله اللهم صل عليك يا رسول الله جلبي العظيم جلال الصابرين نار القوم الكافرين أتبارك الله على قصراوة وأهله وحبابه وجيرانه ونسومه واحد

الناس يا مقدية ما في التحقيق شكون.